لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ذكرنا في قول الله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين صفة العالمية لهذا الدين، صفة العالمية للإسلام، فهو لا يقف عند حدود وطن أو قبيلة أو قوم، وإنما هو حق البشرية في الرحمة. الإسلام هو حق البشرية في الرحمة، ويلزم أن يصل ذلك الحق للناس. نقول ومن أهم لوازم صفة العالمية للإسلام أنه لا يعرف فواصل بين الأمم والشعوب، فالناس كلهم في لزوم الالتزام به وفي التفاضل بينهم وفي المجازات بأعمالهم في الدنيا والآخرة سواء، لا تفاضل إلا بالتقوى. ولذا اتحدت شعوب الأمة الإسلامية على اختلاف الأعراق والأجناس واللغات والألوان تحت مظلة الإسلام من بداية الدعوة في مكة والمدينة. أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي في مكة، وأبو بكر القرشي، وأسلم في المدينة، وأسلم صهيب الرومي بمكة، وأسلم سلمان الفارسي بالمدينة. شعوب مختلفة وأجناس مختلفة، ومع ذلك لما أسلموا جمع الإسلام بينهم، فلم يفرق بين أحد منهم، لا عصبية بناء على اللون أو الجنس، مع أن العرب أفضل، إلا أن التقوى هي مقياس التفاضل، بمعنى أنهم أقدروا على فهم الدين لأنه نزل بلغتهم، ومع ذلك فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. كل الناس يلزمهم الالتزام بالإسلام، والتفاضل بينهم وفي منازلهم في الدنيا والآخرة هو بالتقوى. لا تفاضل لشعب على شعب لمجرد الجنس واللون، كما شقيت البشرية ولا زالت تشقى بهذا التفاضل المبني على اللون، فالأبيض يتعالى على الأسود ويسيء معاملته ويهينه بل ويقتله، وتقوم المعارك بين البيض والسود، وازدراء اللون ما أدركت البشرية النهي عنه والتحذير منه قبل الإسلام. وإلى يومنا هذا رغم أنها قررت في ما يسمى بالمحافل الدولية، قرر المجتمعون فيها عدم التفرقة العنصرية، إلا أنهم إلى يومنا هذا لا يزالون يستعملون التفرقة العنصرية، ويتكبر البيض على السود. وأما العنصرية بالجنس وهذا أسوأ أو أشق من مجرد التفضيل باللون، فداخل اللون الواحد هم يتفاضلون فيما بينهم بناء على الجنس على عقيدتهم. شقيت البشرية في الحرب العالمية الثانية بمقتل 65 وقيل 80 مليونا من البشر، إضافة إلى نحو 40 ماتوا بعد ذلك بآثار الحروب، القنابل النووية والأسلحة الكيماوية والجراح التي حدثت، كل ذلك لفكرة غبية مجنونة عند هتلر من أن الجنس الآري، الجنس الألماني أو يعني منه الألمان، هو أعلى أجناس البشرية ويجب أن يعلو فوق البشرية. ولذا بدأ في احتلال الدول الأوروبية المجاورة وإسامة أهلها أنواع الهوان، والحروب مستمرة. هم لم يعرفوا المساواة التي جاء بها الإسلام. شقيت البشرية فعلا بهذا التعصب. وأما ما فعله المهاجرون الأوروبيون إلى أمريكا من إفناء شعب الهنود الحمر الذي لم يعد منه إلا بقايا قليلة، شيء يدلك على الفرق الهائل بين حضارة الإسلام العالمية وبين هذه الحضارات الأرضية الدنيوية السافلة. يعني هم عايزين ايه؟ عايزين يتسلطوا على الارض الجديدة والناس عايشة فيها، لم يهتموا قط الا بقتلهم وابادتهم الهنود الحمر. وبالفعل تمت الابادة واصبحت امريكا عبارة عن قارة للبيض، ثم جاءوا بالعبيد السود المختطفين من أفريقيا لكي يعملوا عبيدا بالسخرة في مزارعهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسلمين لما دخلوا أي بلد ماذا صنعوا؟ اهتموا بتعليم الأمم ورفع شأنها، ولم يتسلطوا عليهم إلا من أجل مصلحتهم، ليس تسلط دنيوي، بل سعوا في تقدم هذه الأمم. ولذلك دخل في الإسلام كل الشعوب، الروم والفرس والبربر والسودان السود، ودخل وإلى يومنا هذا لا يزال هذا الأمر. لم يدخلوا كرها بل اختاروه من أجل معاملة المسلمين، ثم سعوا في تعليمهم القرآن والسنة، ولذا ارتفعت ثقافة هؤلاء وارتفع شأنهم. وما علم أن أهل الإسلام أبادوا شعبا من الشعوب، ولا أنهم قتلوهم لأجل قهرهم، وإنما من دخل في سلطان الإسلام وقبل حكم الإسلام عاش معززا مكرما، لم يبخل المسلمون على أوروبا بالعلم الذي كان المسلمون فيه متقدمون جدا. وكانت الشعوب الأوروبية أقرب إلى الهمجية، القبائل المتناثرة التي يقاتل بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، ولم تظهر دولها المعاصرة في ذلك الوقت، بل كانت تخلف والقذارة والجهل والخرافات التي يعني اخترعتها الكنيسة في ذلك الوقت والإمبراطوريات كانت سببا في استمرار التخلف، حتى ما وصلت أوروبا في ذلك الوقت إلى ما كان وصل إليه الإغريق أو اليونان أو الرومان، فبل كانت شعوبا متفككة. فالإسلام جاء ليعلم الأمم وعلموهم بالفعل، وكانت الأندلس إذ كان يحكمها المسلمون منارة العلم لأوروبا. فسبحان الله، كانت بركة المسلمين على الشعوب كلها بركة عظيمة، وأما الشعوب التي احتلت غيرها لأجل ثرواتها وأموالها فأذاق الناس سوء العذاب. نقول: لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى، ولا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنعرات القومية والوطنية والقبلية والحزبية وسيادة لون أو جنس على سائر الأجناس كلها من دعوى الجاهلية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدميه يوم عرفة في حجة الوداع. هذه التي نقصدها، نقصد أن تكون هي الرابطة، بناء أن تكون الرابطة بين الناس، وأن يكون الولاء والحب والبغض بناء على هذه الرابطة. وبدلا من رابطة الدين أتوا برابطة القومية أو الوطنية أو القبلية. لكن لا شك أن الإنسان ينتسب إلى قوم ويعيش في وطن، هذا أمر ليس فيه حرج، وبالتالي سوف يكون حريصا على مصلحة قومه بدعوتهم إلى الله، الصبر على أذاهم إن لم يستجيبوا أو إن أذوه، كما قال كل الأنبياء: يا قوم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. فالأنبياء دعوا أقوامهم ليكون ذلك أقرب إلى لسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا شك أنهم إذا أسلموا فالتقارب بينهم قد زاد برابطة الإسلام، ليست بديلا عن رابطة الإسلام. المشكلة في النعرات القومية والوطنية والقبلية أن والحزبية أيضا، أن الناس يجعلونها في أمر الولاء والبراء بديلا عن دين الإسلام، وهذا هو الذي ننهى عنه ونذمه. أما أن يسعى الإنسان لمصلحة قومه ووطنه وعائلته وقبيلته وحزبه فلا مانع من ذلك، طالما أن الرابطة بقيت كما هي رابطة الإسلام، ولا يفضل أحدا على أحد إلا بالتقوى. التقوى التي أساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال نقول: هذه النعرات من دعوى الجاهلية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدميه يوم عرفة في حجة الوداع، فيجب أن تكون كذلك عند كل مؤمن ومسلم، تكون تحت الأقدام، لا أن يضعها فوق رأسه يعظمها ويقدمها على غيرها. المجتمع المسلم لا يبنى على صراع طبقاته بين الأغنياء والفقراء، الشيوعية تبنى على هذا التقسيم الطبقي، على صراع الطبقات والسعي إلى سيطرة الطبقة العاملة، ديكتاتورية البروتاليا، العمال والفلاحين. لذلك محاربة رأس المال ومصادرة رؤوس الأموال وإعدام أصحاب رؤوس الأموال شقيت البشرية بذلك. فالمجتمع المسلم لا يبنى على صراع الطبقات بين أغنياء وفقراء أو عمال وفلاحين ورأسماليين. هم ليه كانوا عم بيعملوا عمال الفين 50%؟ عشان الفكرة دي، إن دول هم إيه، لابد الطبقة البروليتاريا دي، بروليتاريا لابد أن تكون هي الأعلى والأغلب. أو رأس ماليين وغير ذلك. المجتمعات بقى اللي هي اللي بيسموها الحرة أو المجتمعات الرأسمالية همهم الأساسي أن يسيطر أصحاب رؤوس الأموال على كل شيء، على المجالس التشريعية ليسنوا القوانين التي تناسب الأغنياء، وعلى أنواع الوزارات والمحافظات، كل ذلك من أجل ترسيخ علو هذه الطبقة. هذه الصراعات كلها في الإسلام باطلة، ولا يجوز أن يعني يستعمل المسلمون هذا الصراع الطبقي لمصلحة أي فريق، بل يجب أن نبين لهم وجوب التحاب بين أفراد المجتمع على أساس رابطة الإسلام. قال نقول بل يبنى المجتمع المسلم على الحب في الله للمؤمنين والبغض في الله للكافرين. يبنى على قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. حديث صحيح. المسلمون تتكافأ دماؤهم، كل المسلمين دماؤهم متكافئة. هذا لا يعني لا يلزم منه أن المرأة ديتها كدية الرجل، بل الشرع قد حدد أن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع أهل العلم لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن لو قتل رجل امرأة عمدا فإن دمها يكافئه في هذه الحالة فيقتص منه، يقتل الرجل بالمرأة. هم يد على من سواهم، يجب عليهم التعاون على من خالفهم من ملل الكفر، ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بأمانهم وعهدهم لآحاد الكفار الواحد منهم. ولو كان عبدا أو أمة أو فقيرا أو غنيا، كل هؤلاء يستطيعون أن يؤمنوا بعض الكفار وأن يعطوهم الأمان فلا يتعرض لهم أحد. العبد والمرأة بل والفاسق طالما كان يراعي مصلحة المسلمين في ذلك، ولو كان يرعى مصلحة من يجيره من الكفار. يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقل واحد منهم. وهذا يذكر دائما فيه المرأة والعبد. نقول: وإن كان ذلك لا يعني ظلم الكفار الذميين أو المستأمنين أو المعاهدين. احنا ذكرنا هنا ثلاث أصناف: الذميين الذين لهم عقد مؤبد متوارث مستمر ما لم ينقضوه، وهم الذين يعطون الجزية عيالي وهم صاغرون ويلتزمون أحكام الإسلام. النوع الثاني المعاهدين عهدا مطلقا أو مؤقتا، كاليهود في المدينة كانوا بلا تحديد مدة ودون دفع جزية إلى ما شاء الله عز وجل. والنوع الثاني نوع إلى مدة، معاهدون إلى مدة، كقريش عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على ترك القتال 10 سنين على شروط. أما المستأمنون فهم الذين يعطون الأمان للدخول لفترة مؤقتة إلى بلاد أهل الإسلام، أقصى مدة سنة، لا يدفعون جزية فيها ويؤمنون. يجب علينا أن نؤمنهم إذا طلبوا الأمانة لتعلم القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وأما المستأمن الذي يدخل لحاجة من حاجاته فيؤمنه المسلمون، وآحاد المسلمين يؤمنونهم لكي يقضوا مصلحتهم، وهذا مباح. إذا لم نعطهم الأمان لم يكن علينا حرج، إلا في حالة واحدة هي أن يطلب تعلم الإسلام. هؤلاء كلهم لا يظلمون، ليس لأجل أن دماءهم ليست مكافئة لدماء المسلمين كما دل عليه مفهوم الحديث أنه يظلم، ولا ظلم غيرهم من الحربيين. إزاي والحربيين بيتظلموا؟ كفر مباح الدم والمال، لا، ممكن يتظلم إذا قتلوا بغير السيف كالحريق. نقول إذا مثل بجثثهم، إذا عملوا معاملة لا يأذن فيها الشر، التعذيب مثلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الإحسان يدلنا على أن دائرة الظلم قد تصل للحيوان، فلذا نقول أن حتى قتل الحربي لا يجوز أن نظلمه فيه. لذا نقول فقد كفل لهم الإسلام حقوقهم بما شرعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه خلفاؤه الراشدون. فالمعاهد منهم بعهده آمن على دمه وماله وعرضه، لا يكره على ترك دينه ما دام قد وفى بشرط العهد أيا كان نوعه، ذمة أو أمانا أو عهدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.